ادخلوها بسلام آمنين، يعني يقال لهم ذلك، ادخلوها بسلام آمنين، آمنين من الموت والأمراض والجوع والعطش والخوف وغير هذا من كل ما يسوءهم، آمنين. هذه حالهم، ونزعنا ما في صدور من أخي صدور من غل إخوان على أسر متقابلين، لا تباغض بينهم ولا اختلاف، لا يمسهم فيها نصب يعني تعب، وما هم منها بمخرجين، بل في نعيم دائم. الآخرة في الآية الأخرى: إنا متقين في جنات ونعيم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك، إنا متقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الماء ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. في الآية الأخرى: إنا متقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. والآيات كثيرة في بيان حال المتقين ومصيرهم وأنها الجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ويقول في حديث جابر: أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتمخطون ولا يبولون ولا يتغوطون. في الحديث الثالث: ولا يدخلون، بل ذلك الطعام جشاء يخرج منهم من غير حاجة إلى بول ولا غائط، يتبخر رشه المسك وآنيتهم الذهب، لا اختلاف بينهم ولا تباغض على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. هذه حالهم في دار النعيم، لا نوم ولا موت ولا بصاق ولا بول ولا غائط، ولكن نعيم دائم، يأكلون مما يشتهون ويشربون مما يشتهون ولا يحتاجون إلى بول ولا غائط، كله يذهب جشاء ويتبخر غير حاجة إلى بول ولا غائط من خفته وطيبه. فلا ينبغي المؤمن أن يسعى لهذا الخير العظيم، وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله، وأن يحذر التساهل في هذا الأمر واستبطاء المصير إلى الله. فليس بينك وبين هذا إلا خروج هذه الروح، وأنت ما تدري متى تخرج هذه الروح. والقبر أول منزلة من منازل الجنة أو النار، إما أن تنعم فيه وإما أن تعذب. فالعاقل والحازم هو الذي يعد العدة ويحذر أسباب الخزي والندامة. نسأل الله الجميع التوفيق والسلامة. الجنة فيها تكليف، هذا التسبيح والتكبير باب التكليف. النعيم يسبحون الله من نعيم تنعم فيها، لكل واحد زوجة ثانية من الحور العين غير زوجاته من الدنيا، كل واحد من الجنة له زوجة ثانية من الحور العين غير ما يعطى من الزوجات والحور العين الأخرى، يعني لا ينقص واحد من عن زوجتين مع زوجات الدنيا مع ما يعطيهم الله من الزوجات الأخرى. الله سبحانه وتعالى قال أن في الجنة تكليف؟ ما في تكليف، ما دار تكليف، دار نعيم، تسبيح نعيم يتلذذون به. أحسن الله إليك، بين زوجتين وبين السبع في الروايات؟ ما أعرف السبع، أعرف فيه يعطى ما تشتهي نفسه، لا يحصل لا بسبع ولا بمئة ولا بمئتين، لكن أقل شيء من الحر هي زوجتين، هذا أقل شيء، غير ما يعطى من زوجات الدنيا. الله أحسن الله إليك. العدة اتباع طريق أهل التوحيد والسنة، أحسن الله إليك. العدة الإعداد، العدة اتباع طريق أهل التوحيد والسنة، أحسن الله إليك. وش عدته؟ ذكرتم العدة يعد العدة للجنة، الإعداد الاعتداء، يعد يعني طاعة الله ورسوله، هذه الإعداد. ما الإعداد؟ يعني التأهب للقاء الله بالعمل الصالح. شيخ أحسن الله إليك، على هذا يقال أن النساء في الجنة أكثر من الرجال. أي النساء في الجنة أكثر وفي الدنيا أكثر، النساء أكثر في الدنيا والآخرة، وفي النار أكثر، وفي النار أكثر بعد. أسأل الله العافية. رأيت أكثر أهلها النساء، وفي الجنة كل واحد لها زوجتان، زوجات كثيرات غير زوجات الدنيا. أسأل عملك بالنسبة يعني الدرجات في الجنة، أعلام الفردوس أسأل عملك. هي البلس على الجنة وأوسطها. طيب ويتقابلون مع بعض؟ نعم، ينزل أهل الجنة العليا ينزلون للاجتماع، يتزاورون. ليست العموم صلى الله عليه، ما عين رأت قال بأن الأعمام والأسماء كذلك موجودة في الجنة، هل هذا صحيح؟ يعني هذا أما عد الله لهم شيء ما رأته عين ولا سمعته نعيم خاص. العام ولا بعض؟ العباد الصالحين، عام العباد الصالحين كل ما في الجنة لعباد الصالحين أعد الله بشيء ما يخطر بأموالهم، أقول ما يخطر بقلوبهم ولا عقولهم. الله جل وإياكم آمين. الله أكبر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. الله جل وإياكم آمين.